الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة آل عمران من تفسيره قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا تسلية من الله تعالى للمؤمنين، والسنن جمع سنة وهي الطريق المستقيم، وفلان على السنة أي على طريق الاستواء لا يميل إلى شيء من الأهواء. قال الهذلي: فلا تجزع من سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. والسنة الإمام المتبع المؤتم به، يقال سن فلان سنة حسنة وسيئة، إذا عمل عملا اقتدي به فيه من خير أو شر. قال لبيد: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. وسنة الأمة والسنن الأمم عن المفضل، وأنشد: ما عاين الناس من فضل كفضلهم، ولا رأوا مثلهم في سالف السنن. وقال الزجاج: والمعنى أهل سنن، فحذف المضاف. وقال ابن زيد: أمثال. وقال عطاء: شرائع. وقال مجاهد: المعنى قد خلت من قبلكم سنن، يعني بالهلاك في من كذب قبلكم كعاد وثمود. والعاقبة آخر الأمر، وهذا في يوم أحد. يقول: فأنا أمهلهم وأملي لهم وأستدرجهم حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهلاك أعدائهم والكافرين. قوله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، يعني القرآن عن الحسن وغيره. وقيل: فهذا إشارة إلى قوله: قد خلت من قبلكم سنن، والموعظة الوعظ وقد تقدم. هل من قارئ؟ قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عزاهم وسلاهم بما نالهم يوم أحد من القتل والجراح، وحثهم على قتال عدوهم ونهاهم عن العجز والفشل. فقال: ولا تهنوا أي لا تضعفوا ولا تجبنوا يا أصحاب محمد عن جهاد أعدائكم لما أصابكم، ولا تحزنوا على ظهورهم ولا على ما أصابكم من الهزيمة والمصيبة، فأنتم الأعلون أي لكم تكون العاقبة بالنصر والظفر إن كنتم مؤمنين، أي بصدق أو بصدق أي بصدق وعدي إن كنتم مؤمنين أي بصدق وعدي. وقيل إن بمعنى إذ. قال ابن عباس: إن هذا ما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فبينهم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخالد من المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يعلون علينا، اللهم لا قوة لنا إلا بك، اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة ولا النفر. فأنزل الله هذه الآيات وثاب النفر من المسلمين رماة فصعدوا الجبل ورموا الخيل خيل المشركين حتى هزموهم. كذلك قوله تعالى: وأنتم الأعلون يعني الغالبين على الأعداء بعد أحد. فلم يخرجوا بعد ذلك عسكرا إلا ظفروا في كل عسكر كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل عسكر كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فيه واحد من الصحابة كان ظفر لهم. وهذه البلدان كلها إنما فتحت على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد انفراده ما فتح بلدة على الوجه كما كانوا يفتتحون في ذلك الوقت. وفي هذه الآية بيان فضل هذه الأمة، لأنه خاطبهم بما خاطب به أنبياءه، لأنه قال لموسى: إنك أنت الأعلى، وقال لهذه الأمة: وأنتم الأعلون. وهذه اللفظة مشتقة من اسمه العلي، وهو سبحانه العلي، وقال للمؤمنين: وأنتم الأعلون. قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولهم من الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. شيخنا اقرأ يا عثمان. أحسن الله إليكم شيخنا. وبي إليه قال قوله تعالى: يمسكهم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. قوله تعالى: يمسكهم قرح، القرح الجرح والضم والفتح في اللغتان عن الكسائي والأخفش مثل فقر وفقر. الفراء قال له: بالفتح الجرح وبالضم ألأمه. والمعنى: يمسكهم يوم أحد قرح فقد مس القوم يوم بدر قرح مثله. وقرأ محمد بن السميفع قرح بفتح القاف والراء على المصدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قيل: هذا في الحرب تكون مرة للمؤمنين لينصر الله عز وجل دينه، ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون ليبتليهم ويمحص ذنوبهم، فأما إذا لم يعصوا فإن حزب الله عز وجل هم الغالبون. وقيل: نداولها بين الناس من فرح وغم وصحة وسقم وغنى وفقر والدولة الكرة. قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. قوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا معناه، وإنما كانت هذه المداولة ليرى المؤمن من المنافق فيميز بعضهم من بعض، كما قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل: ليعلم صبر المؤمنين العلم الذي يقع عليه الجزاء كما علمه غيب قبل أن كلفهم، وقد تقدمت في البقرة هذا المعنى. قوله تعالى: ويتخذ منكم شهداء، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: ويتخذ منكم شهداء، أي يكرمكم بالشهادة، أي ليقتل قوم فيكونوا شهداء على الناس بأعمالهم. وقيل هذا قيل شهيد، وقيل سمي شهيدا لأنه مشهود له بالجنة، وقيل سمي شهيدا لأن أرواحهم احتضرت دار السلام لأنهم أحياء عند ربهم، وأرواح غيرهم لا تصل إلى الجنة. فالشهيد بمعنى الشهيد أي الحاضر بالجنة، وهذا هو الصحيح على ما يأتي. الشهادة أرواح غيرهم لا تصل إلى الجنة، إلى الجنة أصلا، وأرواح غيرهم لا تصل إلى الجنة. الشهيد بمعنى الشاهد أي الحاضر للجنة، وهذا هو الصحيح على ما يأتي. والشهادة فضلها عظيم، ويكفيك في فضلها قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية، وقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى قوله ذلك الفوز العظيم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. وروى النسائي عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وفي البخاري: من قتل من المسلمين يوم أحد منهم حمزة واليمان والنضر بن أنس ومصعب بن عمير، حتى قال ابن عمير حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. قال: وكان بئر معونة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب. وقال أنس رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبه نيف و60 جراحة من طعنة وضربة ورمية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسحها وهي تلتئم بإذن الله تعالى كأن لم تكن. الثانية في قوله تعالى: ويتخذ منكم شهداء، دليل على أن الإرادة غير الأمر كما يقوله أهل السنة، فإن الله تعالى نهى الكفار عن قتل المؤمنين حمزة وأصحابه وأراد قتلهم، ونهى آدم عن أكل الشجرة وأراده فوقعه آدم عليه السلام، وعكسه أنه آمر إبليس عليه لعنة الله بالسجود ولم يريده فامتنع منه، وعنه وقعت الإشارة بقوله الحق ولكن كره الله بعاثهم ثبطهم، وإن كان قد أمر جميعهم بالجهاد ولكنه خلق الكسل والأسباب القاطعة عن المسير فقعدوا. الثالثة روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني في فرق بين الأمر والإرادة. المراد بالأمر هنا يعني الإرادة الشرعية، فالإرادة الكونية هي النافذة، والإرادة الشرعية ليست نافذة دائما، لا تنفذ إلا مع المؤمنين. نعم. وبه إليه قال الثالثة روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال له: خير أصحابك في الأسارة، إن شاء القتل وإن شاء الفداء، على أن يقتل منهم العام المقبل مثلهم، فقالوا الفداء ويقتل منا. العام المقبل مثلهم فقالوا الفداء ويقتل منا. أخرجه الترمذي. وقال حديث حسن: فأنجز الله عز وجل وعده بشهادة أوليائه بعد أن خيرهم فاختاروا القتل، والله لا يحب الظالمين أي المشركين، أي وإن أنال الكفار من المؤمنين فهو لا يحبهم، وإن أحل آل من بالمؤمنين فإنه يحب المؤمنين. قوله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فيه ثلاثة أقوال: يمحص يختبر، الثاني يطهر أي من ذنوبهم، فهو على حذف مضاف المعنى وليمحص الله ذنوب الذين آمنوا، قاله الفراء. الثالث يمحص يخلص، فهذه أغربها. قال الخليل: يقال ماحص الحبل يمحص إذا انقطع وضره، ومنه اللهم محص عنا ذنوبنا أي خلصنا من عقوبتها. وقال أبو إسحاق الزجاج: قرأت على محمد بن يزيد عن الخليل التمحيص التخليص، يقال ما حصه يمحصه محصا إذا خلصه، فالمعنى عليه ليتلي المؤمنين ليثيبهم ويخلصهم من ذنوبهم، ويمحق الكافرين أن يستأصلهم بالهلاك. قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم بمعنى بل، وقيل الميم زائدة والمعنى: أحسبتم يا من انهزم يوم أحد أن تدخلوا الجنة كما دخل الذين قتلوا وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم وتصبروا صبرهم، لا، حتى يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي علم شهادة حتى يقع عليهم الجزاء، والمعنى: ولم تجاهدوا فيعلم ذلك منكم، فلما بمعنى لم. وفرق سيبويه بين لم ولما، فزعم أن لم يفعل نفي فعل نفي فعل، وأن لما يفعل نفي قد فعل. ويعلم الصابرين منصوب بإضمار أن عن الخليل. وقرأ الحسن ويحيى بن يعمر: يعلم الصابرين بالجزم على النسق، وقرئ بالرفع على القطع أي وهو يعلم. وروى هذه القراءة عبد الوارث عن أبي عمرو. وقال الزجاج: الواو هنا بمعنى حتى أي، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلم صبرهم كما تقدم آنفا. قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت أي الشهادة من قبل أن تلقوه. وقال أعرج من قبل أن تلاقوه أي من قبل القتل، وقيل من قبل أن تلقوا أسباب الموت. وذلك أن كثيرا ممن لم يقتل بدرا كانوا يتمنون يوما يكون فيه قتال، فلما كان يوم أحد انهزموا وكان منهم من تجلد حتى قتل، ومنهم أنس بن مرضي عن مؤنس بن مالك رضي الله عنهم، فإنه قال لما انكشف المسلمون اللهم إني أبرأ إليك ما جاء به هؤلاء وباشر القتال، فقال إيها إنها ريح الجنة إني لأجدها، ومضى حتى استشهد. قال أنس رضي الله عنه فما عرفناه إلا ببنانه، ووجدنا فيه بضعا وثمانين جراحة، وفيه وفي أمثاله نزل رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. فالآية عتاب في حق من انهزم، لا سيما وكان منهم حمل للنبي صلى الله عليه وسلم على الخروج من المدينة والسيئة. وتمني الموت يرجع من المسلمين أن تمني الشهادة المبنيات على الثبات والصبر على الجهاد، لا إلى قتل الكفار لهم لأنه معصية وكفر ولا يجوز إرادة المعصية. وعلى هذا يحمل سؤال المسلمين من الله عز وجل أن يلقهم الشهادة، فيسألون الصبر على الجهاد وإن أدى إلى القتل. قوله تعالى وأنتم تنظرون، قال الأخفش وتكرير بمعنى التأكيد لقوله فقد رأيتموه مذ ولا طائر يطير بجناحيه، وقيل معناه وأنتم بصراء ليس في أعينكم علل، كما تقول قد رأيت كذا وكذا وليس في عينيك علة، أي قد رأيته رؤية حقيقية، وهذا راجع إلى معنى التوكيد. وقال بعضهم وأنتم تنظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآية إضمار أي فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فلمن هزمتم. قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيه خمس مسائل. الأولى، روي أنه نزلت بسبب انهزام المسلمين يوم أحد حين صاح الشيطان قد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. قال عطية العوفي فقال بعض الناس قد أصيب محمد صلى الله عليه وسلم فأعطوهم بأيديكم فإنما هم إخوانكم. وقال بعضهم كان محمد صلى الله عليه وسلم قد أصيب، ألا تمضون على ما مضى عليه نبيكم حتى تلحقوا به؟ فأنزل الله تعالى في ذلك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قبله فأتاهم الله ثواب الدنيا. وما نفية وما بعدها ابتداء وخبر وبطل عمل ما. وقرأ ابن عباس قد خلت من قبله رسل بغير ألف ولام، فعلم الله تعالى في هذه الآية أن الرسل ليست باقية في قومها أبدا، وأنه يجب التمسك بما أتت به الرسل وإن فقد الرسول بموت أو قتل. وأكرم نبيه صلى الله عليه وسلم وصفيه باسمين مشتقين من اسمه محمد وأحمد. تقول العرب رجل محمود ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة، قال الشاعر إلى الماجد القرم الجواد المحمدي، وقد مضى هذا في الفاتحة. وقال عباس بن مرداس يا خاتم النباء إنك مرسل بالحق كله. نعم يا خاتم النباء إنك مرسل، يا خاتم النباء إنك مرسل بالحق كل هدى السبيل هداك، إن الإله بنى عليك محبة في خلقه ومحمدا سماك صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية من تتمة العتاب مع المنهزمين، أي لم يكن لهم الانهزام وهم قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والنبوة لا تدرأ الموت، والأديان لا تزول بموت الأنبياء عليهم السلام والله أعلم. الثانية، هذه الآية أدل دليل على شجاعة الصديق رضي الله عنه وجراءته، فإن الشجاعة الجرأة وحدها ثبوت القلب عند حلول المصائب، ولا مصيبة أعظم من الموت. وحدها ثبوت القلب عند حلول المصائب، ولا مصيبة أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيانه في البقرة. فظهرت عنده شجاعته وعلمه، قال الناس لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر وخرس عثمان، واستخفى علي رضي الله عنهم، واضطرب الأمر فكشفه الصديق رضي الله عنه بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسنح الحديث، كذا في البخاري. وفي سنن ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند امرأته ابنتي خارجة بالعوالي، فجعلوا يقولون لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الوحي، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال أنت أكرم على الله من أن يميتك مرتين، قد والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه في ناحية المسجد يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكر رضي الله عنه فصعد المنبر فقال من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت، ومن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله عنه: فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ. ورجع عن مقالته التي قالها فيما ذكر الوائلي أبو نصر عبيد الله في كتابه الإبانة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين بويع أبو بكر رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر، فقال: أما بعد، فإني قلت لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلت، وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت لكم في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد أن يقول حتى يكون آخرنا موتا، فاختار الله عز وجل لرسوله الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فخذوا به تهتدوا لما هدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الوائلي أبو نصر: المقالة التي قالها ثم رجع عنها هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت ولن يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم، وكان قال ذلك لعظيم ما ورد عليه، وخشي الفتنة وظهور المنافقين. فلما شاهد قوة يقين الصديق رضي الله عنه الأكبر أبي بكر وتفوهه بقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، وقوله: إنك ميت وإنهم ميتون، وما قاله ذلك اليوم، تنبه وتثبت وقال: كأني لم أسمع بالآية إلا من أبي بكر، وخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل قط إلا ذلك اليوم. ومات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بالاختلاف في وقت دخوله المدينة في هجرته حين اشتد الضحى، ودفن يوم الثلاثاء وقيل ليلة الأربعاء. وقال صفية بنت عبد المطلب ترثي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يا رسول الله كنت رجاءنا، وكنت بنا برا ولم تكن جافيا، وكنت رحيما هاديا ومعلما، ليبكي عليك اليوم من كان باكيا، لعمرك ما أبكي النبي لفقده، ولكن لما أخشى من الهرج آتيا، كأن على قلبي لذكر محمد صلى الله عليه وسلم، وما خفت من بعد النبي المكاوية، أفاطم صلى الله رب محمد على جدث أمسى بيثرب ثاوية، فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي ومالية، صدقت وبلغت الرسالة صادقا، ومت صليب العود أبلج صافية، فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا، عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضيا، أرى حسنا أيتمته وتركته يبكي ويدعو جده اليوم ناعيا صلى الله عليه وسلم. فينقل وهي الثالثة: فلما أخر دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لأهل بيت: أخروا دفن ميتهم أخروا دفن ميتهم، عجلوا دفن جيفتكم ولا تؤخروها. فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول ما ذكرناه من عدم اتفاقهم على موته، الثاني لأنهم لا يعلمون حيث يدفنونه، قال قوم في البقيع، وقال آخرون في المسجد، وقال قوم يحبس حتى يحمل إلى أبيه إبراهيم عليهم السلام، حتى قال العالم الأكبر: سمعته يقول: ما دفن نبي إلا حيث يموت. ذكره ابن ماجة أبو بكر رضي الله عنه: ما دفن نبي إلا حيث يموت، ذكره ابن ماجه والموطأ وغيرهما. الثالث أنهم اشتغلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة، فنظروا فيها حتى استتب الأمر وانتظم الشمل واستوثقت الحال واستقرت الخلافة في نصابها، فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه، ثم بايعوه من الغد بيعة أخرى عن ملأ منهم مريضا، فكشف الله به الكربة من أهل الردة وقام به الدين والحمد لله رب العالمين. ثم رجعوا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظروا في دفنه وغسلوه وكفنوه، والله أعلم. الرابعة: واختلف هل صلي عليه أم لا، فمنهم من قال لم يصلي عليه أحد، وإنما وقف كل واحد يدعو، أنه كان أشرف من أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: وهذا كلام ضعيف، لأن السنة تقام بالصلاة عليه في الجنازة كما تقام بالصلاة عليه في الدعاء، فيقول: اللهم صل على محمد إلى يوم القيامة، وذلك منفعة لنا. وقيل: لم يصلى عليه لأنه لم يكن هناك إمام، وهذا ضعيف، فإن الذي كان يقيم بهم الصلاة الفريضة هو الذي كان يؤم بهم في الصلاة عليه.

عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، وذكر الحديث. فعلى الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله عز وجل وصحيح السنة من الدعاء ويدع ما سواه، ولا يقول أختار كذا، فإن الله تعالى قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم وأوليائه وعلمهم كيف يدعون. قوله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قوله تعالى: فآتاهم الله، أي أعطاهم ثواب الدنيا يعني النصر والظفر على عدوهم، وحسن ثواب الآخرة يعني الجنة. وقرأ الجحدري: فأثابهم الله من الثواب والله يحب المحسنين. تقدم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لما أمر الله تعالى بالاقتداء بمن تقدم من أنصار الأنبياء حذر طاعة الكافرين يعني مشرك العرب أبا سفيان وأصحابه، وقيل اليهود والنصارى، وقال علي رضي الله عنه يعني المنافقين في قوله للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى دين آبائكم يردوكم على أعقابكم، أي إلى الكفر، فتنقلبوا خاسرين، أي ترجعوا مغبونين. ثم قال: بل الله مولاكم، أي متولي نصركم وحفظكم إن أطعتموا. وقرئ بل الله بالنصب على تقدير بل أطيعوا الله مولاكم. قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. نظيره: وقذف في قلوبهم الرعب. وقرأ ابن عامر والكسائي الرعب بضم العين وهما لغتان، والرعب الرعب بضم العين وهما لغتان، الرعب الخوف ويقال رعبته رعبا ورعبا، فهو مرعوب. ويجوز أن يكون الرعب مصدرا والرعب اسمه، وأصله من الملء، يقال سيد راعب أي يملأ الوادي، ورعبت الحوض ملأته، فالمعنى سنملأ قلوب المشركين خوفا وفزعا. وقرأ السختياني سيلقي بالياء والباقون بنون العظمة. قال السدي وغيره: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة انطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا، قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد ترك حتى لم يبق منهم إلا الشريد ضربناهم، ارجعوا فاستقبلوهم. فلما عزموا على ذلك ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به. والإلقاء يستعمل حقيقة في الأجسام، قال الله تعالى: وألقى الألواح فألقوا حبالهم وعصيهم وفألقى موسى عصاه، وقال الشاعر: فألقت عصاها واستقر بها النوى. ثم قد يستعمل مجازا كما في هذه الآية، وقوله: ألقيت عليك محبة مني وألقى عليك مسألة. قوله تعالى: بما أشركوا بالله فعلين، تعليل أي كان سبب إلقاء الرعب في قلوبهم إشراكهم، فما للمصدر، ويقال أشرك به أي عدل به غيره ليجعله شريكا. قوله تعالى: ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة وبيانا وعذرا وبرهانا. ومن هذا قيل للوالي سلطان لأنه يقال أنه مأخوذ من السليط وهو ما يضاء به السراج وهو دهن السمسم. قال امرؤ القيس: أهان السليط بالذبال المفتل. فالسلطان يستضاء به في إظهار الحق وقمع الباطل. وقيل السليط الحديد، والسلاطة الحدة، والسلاطة من التسليط وهو القهر، والسلطان من ذلك. فالنون زائدة وأصله حدثني في العمل شخص. فالنون زائدة فأصل السلطان القوة، فإنه يقهر بها كما يقهر بالسلطان. والسليطة المرأة الصخابة، والسليط الرجل الفصيح اللسان. ومعنى هذا أنه لم تثبت عبادة الأوثان في شيء من الملل، ولم يدل عقل على جواز ذلك. ثم أخبر تعالى عن مصيرهم ومرجعهم فقال: ومأواهم النار. ثم ذمه فقال: ومثوى الظالمين. والمثوى المكان الذي يقام فيه، يقال ثوى يثوي ثواء، والمأوى كل مكان يرجع إليه شيء ليلا أو نهارا. قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. لو أحد يقرأ شيخنا بعد إذنك. نعم. قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أحد وقد أصيب، قال بعضهم لبعض: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فنزلت هذه الآية، وذلك أنهم قاتلوا صاحب لواء المشركين وسبعة نفر منهم بعده على اللواء، وكان الظفر ابتداء بالمسلمين، غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة وترك بعض الرماة أيضا مركزهم طلبا للغنيمة، فكان ذلك سبب الهزيمة. روى البخاري عن البراء بن عازب قال: لما كان يوم أحد ولقينا المشركين أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبر وقال لهم: لا تبرحوا مكان من مكانكم، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم قد ظهروا علينا فلا تعينونا عليهم. قال: فلما التقى القوم وهزمهم المسلمون حتى نظرنا إلى النساء يشتددن في الجبل وقد رفعن عن سوقهن قد بدت فلاخلهن، فجعلوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال لهم عبد الله: أمهلوا، أما عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا؟ فانطلقوا، فلما أتوهم صرف الله وجوههم وقتل من المسلمين 70 رجلا. ثم إن أبا سفيان بن حرب أشرف علينا وهو في نشز، فقال: أفي القوم محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، حتى قالها 3. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم عمر بن الخطاب؟ 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يملك عمر نفس رضي الله عنه نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك من يخزيك به. فقال: الهبل مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فقالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة والعزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، أما إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤوا. وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم سيدي. وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال. وفي رواية عن سعد: عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل. وفي رواية أخرى: يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. وعن مجاهد قال: لم تقاتل الملائكة معهم يومئذ ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر. قال البيهقي: إنما أراد مجاهد أنهم لم يقاتلوا يوم أحد عن القوم حين عصوا الرسول ولم يصبروا على ما أمرهم به. وعن عروة بن ابن الزبير قال: وكان الله عز وجل وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدهم 5000 من الملائكة مسومين، وكان قد فعل. فلما عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا مصافهم وتركت الرماة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ألا يبرحوا من منازلهم وأرادوا الدنيا، رفع عنهم مدد الملائكة. وأنزل الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه. فصدق الله وعده وأراهم الفتح، فلما عصوا أعقبهم البلاء. وعن عمير بن إسحاق قال: لما كان يوم أحد انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد يرمي بين يديه وفتى ينبل له، فكلما ذهبت نبله أتاه بها. قال: ارمي أبا كلما ذهبت نبلة أتاه بها قال ارمي أبا إسحاق. فلما فرغوا نظروا من الشاب فلم يروه ولم يعرفوه. وقال محمد بن كعب: ولما قتل صاحب لواء المشركين وسقط لواؤهم رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية. وفي ذلك يقول حسان: فلولا لواء الحارثية أصبحوا يبايعون في الأسواق بيع الجلائم يبايعون في الأسواق نعم أحسن الله عليكم يبايعون في الأسواق بل بيع الجلائب، وتحسونهم معناها تقتلونهم وتستأصلونهم. قال الشاعر: حسسناهم بالسيف حسا فأصبحت بقيتهم قد شردوا وتبدلوا. حسسنا أمه بالسيف حسا فأصبحت نعم أحسن حسسناهم بالسيف حسا فأصبحت بقيتهم قد شردوا وتبدلوا. وقال جرير: تحسهم السيوف كما تسامى حريق النار في الأجم الحصيد أحسن الله. قال أبو عبيد: الحس الاستئصال بالقتل، يقال جراد محسوس إذا قتله البرد والبرد محسة للنفس. محسة للنفس. والبرد محسة للنفس أي محرقة له ذاهبة به. وسنة حسوس أي جد أي جدية. ولا جدبة. أي جدبة تأكل كل شيء. قال رؤبة إذا شكونا سنة حسوسا تأكل بعض الأخضر اليابسة. اليابسة. اليابسة. نعم أحسن الله عليك. اليابسة. نعم تأكل بعض الأخضر اليابسة. أصله من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة. فمعنى حسه أذهب حسه بالقتل بإذنه بعلمه أو بقضائه وأمره. حتى إذا فشلتم أي جبنتم وضعفتم يقال فشل يفشل ولا يفشل. فشل يفشل فهو فشل يفشل فهو فشل وفشل. نعم أحسن الله عليكم. يقال فشل يفشل فهو فشل وفشل. وجواب حتى محذوف أي حتى إذا فشلتم امتحنتم. ومثل هذا جائز كقوله فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فافعل. وقال الفراء جواب حتى وتنازعتم. والواو مقحمة زائدة كقوله فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي ناديناه. وقال امرؤ القيس فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى أي انتحى. وعند هؤلاء يجوز إقحام الواو من وعصيتم أي حتى إذا فشلتم وتنازعتم عصيتم. وعلى هذا فيه تقديم وتأخير أي حتى إذا تنازعتم وعصيتم وفشلتم. وقال أبو علي يجوز أي حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم أي حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم. أحسن الله عليك. وقال أبو علي يجوز أن يكون الجواب صرفكم عنهم ثم زائدة وثم زائدة والتقدير حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم صرفكم عنهم. وقد أنشد بعض النحويين في زيادتها قول الشاعر أراني إذا ما بت على هوى فثم إذا أصبحت عاديا. وجوز الأخفش أن تكون زائدة كما في قوله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. وقيل حتى بمعنى إلى وحينئذ لا جواب له أي صدقكم الله وعده إلى أن فشلتم أي كان ذلك الوعد بشرط الثبات. ومعنى تنازعتم اختلفتم يعني الرماة حين قال بعضهم لبعض نلحق الغنائم وقال بعضهم بل نثبت في مكاننا الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالثبوت فيه. وعصيتم أي خالفتم أمر الرسول في الثبوت من بعد ما أراكم ما تحبون يعني من الغلبة التي كانت للمسلمين يوم أحد أول أمرهم وذلك حين صرع صاحب لواء المشركين على ما تقدم. وذلك أنه لما صرع انتشر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصاروا كتائب متفرقة فحاسوا العدو ضربا حتى أجهضوهم عن أثقالهم. وحملت خيل المشركين على المسلمين 3 مرات كل ذلك تنضح بالنبل فترجع مغلوبة. وحمل المسلمون فنهكوهم قتلا فلما أبصر الرماة 50 أن الله عز وجل قد فتح لإخوانهم قالوا والله ما نجلس هاهنا لشيء قد أهلك الله العدو وإخواننا في عسكر المشركين. وقال طوائف منهم على ما نقف وقد هزم الله العدو. فتركوا منازلهم التي عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتركوها وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول فأوجفت الخيل فيهم قتلا. وألفاظ الآية تقتضي التوبيخ لهم. ووجه التوبيخ لهم أنهم رأوا مبادئ النصر فكان الواجب أن يعلموا أن تمام النصر في الثبات لا في الانهزام. ثم بين سبب التنازع فقال منكم من يريد الدنيا يعني الغنيمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما شعرنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد. ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين ثبتوا في مركزهم ولم يخالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم مع أميرهم عبد الله بن جبير. فحمل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل عليه وكان يومئذ كافرين فقتلوه مع من بقي رحمهم الله. والعتاب مع من انهزم لا مع من ثبت، فإن من ثبت فاز بالثواب، وهذا كما أنه إذا حل بقوم عقوبة إذا حل بقوم عقوبة عامة فأهل الصلاح والصبيان يهلكون، ولكن لا يكون ما حل بهم عقوبة، بل هو سبب المثوبة، والله أعلم. قوله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي بعد أن استوليتم عليهم ردكم عنهم بالانهزام، ودل هذا على أن المعصية مخلوقة لله تعالى. وقالت المعتزلة: المعنى ثم انصرفتم، فإضافته إلى الله تعالى بإخراجه الرعب من قلوب الكافرين من المسلمين ابتلاء لهم. قال القشيري: وهذا لا يغنيهم، لأن إخراج الرعب من قلوب الكافرين حتى يستخفوا بالمسلمين قبيح، ولا يجوز عندهم أن يقع من الله قبيح، فلا يبقى لقوله ثم صرفكم عنهم معنى. وقيل معنى صرفكم عنهم أي لم يكلفكم طلبهم. قوله تعالى: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، أي لم يستأصلكم بعد المعصية والمخالفة. والخطاب قيل هو للجميع، وقيل هو للرماة الذين خالفوا ما أمروا به واختاره النحاس. وقال أكثر المفسرين: ونظير هذه الآية قوله ثم عفونا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو والمغفرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد. قال: وأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله عز وجل، إن الله عز وجل يقول في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس: والحس القتل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وإنما عنا بهذا الرماة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباح عسكر المشركين، انكفأت الرماة جميعا، فدخلوا في العسكر ينتهبون، وقد التقت صفوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم هكذا، وشبك أصابع يديه والتبسوا. فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل، نعم، فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9، وجال المسلمون نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغارة، إنما كانوا تحت المهراس. وصاح الشيطان: قتل محمد، فلم يشك فيه أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل، حتى طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين نعرفه بتكفؤه إذا مشى. قال: ففرحنا حتى كأن لم يصبنا ما أصابنا. قال: فرقي نحونا وهو يقول: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبيهم. وقال كعب بن مالك: أنا كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين. أنا كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، عرفته بعينيه من تحت المغفر تزهراني فناديت بأعلى صوت: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل، فأشار إلي أن اسكت. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. إذ متعلق بقوله ولقد عفى عنكم، وقراءة العامة تصعدون بضم التاء وكسر العين. وقرأ أبو رجاء العطاردي وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن وقتادة بفتح التاء والعين يعني تصعدون الجبل. وقرأ ابن محيصن وشبل إذ يصعدون ولا يلوون بالياء فيهما. وقرأ الحسن تلوون بواو واحدة. تلوون بواو واحدة. أحسن الله عليك. وروى أبو بكر بن عياش عن عاصم ولا تلوون بضم التاء وهي لغة شاذة ذكرها النحاس. وقال أبو حاتم أصعدت إذا مضيت حيال وجهك. أصعدت إذا مضيت حيال وجهك. إذا مضيت حيال وجه حيال وجهك. وصعدت إذا ارتقيت في جبل أو غيره. فالإصعاد إذا ارتقيت في جبل أو غيره. فالإصعاد السير في مستوى من الأرض وبطون الأودية. والشعاب والصعود الارتفاع على الجبال والسطوح والسلالم والدرج. فيحتمل أن يكون صعودهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي. فيصح المعنى على قراءة تصعدون وتصعدون. قال قتادة والربيع أصعدوا يوم أحد في الوادي. وقراءة أبي إذ تصعدون في الوادي. قال ابن عباس صعدوا في أحد فرارا. فكلتا القراءتين صواب. كان يومئذ من المنهزمين مصعد وصاعد. والله أعلم. قال القتبي والمبرد أصعد إذا أبعد في الذهاب وأمعن فيه. فكأن الإصعاد إبعاد في الأرض كإبعاد الارتفاع. قال الشاعر ألا أي هذا السائل أين أصعدت فإن لها من بطن يثرب موعدي. وقال الفراء نعم. ألا أي هذا السائل أين أصعدت فإن لها من بطن يثرب موعدا. أحسن الله لي. وقال الفراء الإصعاد الابتداء في السفر والانحدار الرجوع منه. يقال أصعدنا من بغداد إلى مكة وإلى خراسان وأشباه ذلك إذا خرجنا إليها وأخذنا في السفر وانحدرنا إذا رجعنا. وأنشد أبو عبيدة قد كنت تبكين على الإصعاد فاليوم سرحت وصاح الحادي. سرحتي أحسن الله. فاليوم سرحتي وصاح الحادي. وقال المفضل صعد وأصعد وصعد بمعنى واحد. ومعنى تلوون تعرجون وتقيمون أي لا يلتفت بعضكم إلى بعض هربا. فإن المعرج على الشيء يلوي عليه عنقه أو عنان دابته. على أحد يريد محمدا صلى الله عليه وسلم. قاله الكلبي والرسول يدعوكم في أخراكم أي في آخركم. يقال جاء فلان في آخر الناس وفي أخرى الناس وأخرى الناس وأخريات الناس. وقال البخاري أخراكم تأنيس آخركم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي عباد الله ارجعوا. وكان دعاءه تغييرا للمنكر ومحال أن يرى عليه الصلاة والسلام المنكر وهو الانهزام ثم لا ينهى عنه. قلت هذا على أن يكون الانهزام معصية وليس كذلك على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قوله تعالى فأثابكم غما بغم. الغم في اللغة التغطية. غممت الشيء غطيته. ويوم غم وليلة غمة إذا كان مظلمين. ومنه غم الهلال إذا لم يرى. وغمني الأمر يغمني. قال مجاهد وقتادة وغيرهما الغم الأول القتل والجراح. والغم الثاني والغم الثاني الإرجاف بقتل النبي صلى الله عليه وسلم إصاح به الشيطان. وقيل الغم الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة والثاني ما أصابهم من القتل والهزيمة. وقيل الغم الأول الهزيمة والثاني إشراف أبي سفيان وخالد عليهم. في الجبل فلما نظر إليهم المسلمون غمهم ذلك وظنوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم فأنساهم هذا ما نالهم فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يعلون علينا كما تقدم لا يعلن علينا اللهم لا يعلن علينا كما تقدم والباء في بغم على هذا بمعنى على وقيل هي على بابها والمعنى أنهم غموا أنهم غموا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم إياه فأثابهم بذلك غمهم بمن أصيب منهم وقال الحسن فأثابكم غما يوم أحد بغم يوم بدر للمشركين وسمي الغم بغم يوم بدر للمشركين فأثابكم غما يوم أحد بغم يوم بدر للمشركين وسمي الغم ثوابا كما سمي جزاء الذنب ذنبا وقيل وسمى الغم ثوابا كما سمى جزاء الذنب ذنبا وقيل وقفهم الله على ذنبهم فشغلوا بذلك عما أصابهم قوله تعالى لكي تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون اللام متعلقة بقوله ولقد عفى عنكم وقيل هي متعلقة بقوله فأثابكم غما بغم أي كان هذا الغم بعد الغم لكي لا تحزنوا على ما فات من الغنيمة ولا ما أصابكم من الهزيمة والأول أحسن وغما في قوله ما أصابكم في موضع خفض وقيل لا وقيل لا وما في قوله ما أصابك وما في قوله ما أصابكم في موضع خفض وقيل لا صلة أي لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبة لكم على مخالفتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مثل قوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أي أن تسجد وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم وهذا قول المفضل نعم وقيل أراد بقوله فأثابكم غما بغم أي توالت عليكم الغموم لكي تشتغلوا بعد هذا بالغنائم والله خبير بما تعملون فيه معنى التحذير والوعيد ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله نعم قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله نعم الدقني صحيك أي نعم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا الأمنة والأمن سواء وقيل الأمنة إنما تكون مع أسباب الخوف والأمن مع عدمه وهي منصوبة بأنزل ونعاسا بدلا منها وقيل نصب على المفعول له كأنه قال أنزل عليكم للأمنة نعاسا وقرأ ابن محيص أمنة بسكون الميم تفضل الله تعالى على المؤمنين بعد هذه الغموم في يوم أحد بالنعاس حتى نام أكثرهم وإنما ينعس من يأمن والخائف لا ينام روى البخاري عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه يغشى قرئ بالياء والتاء الياء للنعاس والتاء للأمنة والطائفة تطلق على الواحد والجماعة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني المنافقين معتب بن كشير وأصحابه وكانوا خرجوا طمعا في الغنيمة وخوف المؤمنين فلم يغشهم النعاس وجعلوا يتأسفون على الحضور ويقولون الأقاويل، ومعنى قد أهمتهم أنفسهم حملتهم على الهم، على الهم، والهم ما هم ما هممت به. يقال أهمني ما هممت، ما هممت به. نعم أحسن، ضبطت كلها بتاء الفعل المتكلم. ما هممت به، يقال أهمني الشيء أي كان من همي، وأمر مهم شديد، وأهمني الأمر أقلقني، وهمني أذابني. والواو في قوله طائفة واو الحال بمعنى إذ، إذ طائفة يظنون أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم باطل وأنه لا ينصر. ده هذه فرخة ليست ديكة. أنا عارف دي بالضيف. الله المستعان. خلاص يا حبيبي. كم كم الله المستعان. والواو، والواو في قوله وطائفة واو الحال بمعنى إذ، أي إذ طائفة يظنون أن محمد، أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم باطل وأنه لا ينصر. ظن الجاهلية أي ظن أهل الجاهلية، فحذف، فحذف يقولون، فحذف يقولون هل لنا من الأمر من شيء، من شيء لفظه استفهام ومعناه الجحد، أي ما لنا، أي ما لنا شيء من الأمر، أي من أمر الخروج، وإنما خرجنا قرها، يدل عليه قوله تعالى إخبارا عنهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. قال الزبير أرسل علينا النوم ذلك اليوم، وإني لأسمع قول معتل بن قشير والنعاس يغشان يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قلنا ما قتلناها هنا. وقيل المعنى يقول ليس لنا من الظفر الذي وعدنا به، الذي وعدنا به محمد شيء والله أعلم. قوله تعالى قل إن الأمر كله لله، قرأ أبو عمرو ويعقوب كله بالرفع، كله بقى كله بالرفع، كله بالرفع على الابتداء، وخبره بالله، والجملة خبر إن، وهو كقوله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، والباقون بالنصب كما تقول إن الأمر أجمع لله، فهو توكيد، وهو بمعنى أجمع في، أجمع في الإحاطة والعموم، وأجمع لا يكون إلا توكيدا. وقيل نعت للأمر. وقال الأخفش بدل أي النصر بيد الله، ينصر من يشاء ويخذل من يشاء. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني التكذيب بالقدر، وذلك أنهم تكلموا فيه، فقال الله تعالى قل إن الأمر كله لله، يعني القدر خيره وشره من الله. يخفون في أنفسهم أي من الشرك والكفر والتكذيب ما لا يبدون لك، يظهرون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، أي ما قتل، أي ما قتل عشائرنا. فقيل إن المنافقين قالوا لو كان لنا عقل ما خرجنا إلى قتال أهل مكة، ولما قتل رؤساؤنا، ولما قتل رؤساؤنا. فرد الله عليهم فقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز، لبرز أي لخرج الذين كتب أي فرض عليهم القتل، يعني في اللوح المحفوظ، إلى مضاجعهم أي مصارعهم. وقيل كتب عليهم القتل أي فرض عليهم القتال، فعبر عنه بالقتل لأنه قد يؤول إليه. وقرأ أبو حيوة لبرز بضم الباء وشد الراء بمعنى يجعل، بمعنى يجعل أو يخرج. وقيل لو تخلفتم أيها المنافقون لبرزتم إلى موطن آخر غيره تصرعون فيه حتى يبتلي الله ما في الصدور ويظهره للمؤمنين. والواو في قوله وليبتلي مقحمة كقوله وليكون من الموقنين، أي ليكون، وحذف الفعل الذي مع لام كي والتقدير وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فرض الله عليكم القتال والحرب ولم ينصركم، ولم ينصركم يوم أحد ليختبر صبركم وليمحص عنكم سيئاتكم إن تبتم وأخلصتم. وقيل معنى ليبتلي ليعاملكم، ليعاملكم معاملة المختبر. وقيل ليقع منكم مشاهدة، مشاهدة ما علماه غيبا. وقيل هو على حذف مضاف والتقدير ليبتلي أولياء الله. تعالى ليبتلي أولياء الله تعالى. وقد تقدم معنى التمحيص والله عليم بذات الصدور أي ما فيها من خير وشر. وقيل ذات الصدور هي الصدور لا لأن ذات الشيء نفسه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قوله تعالى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا هذه الجملة هي خبر إن الذين تولوا والمراد هي خبر إن الذين تولوا والمراد مش عارف كلام مش والمراد من تولى عن المشركين يوم أحد عن عمر رضي الله عنه وغيره وعن السدي يعني من هرب من المدينة وعن السدي يعني من هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة دون من صعد الجبل. وقيل هي في قوم بأعيانهم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت هزيمتهم 3 أيام ثم انصرفوا. ومعنى استذلهم الشيطان استدعى ذللهم بأن ذكرهم خطايا سلفت منهم فكرهوا الثبوت لئلا يقتلوا. وهو معنى ببعض ما كسبوا. وقيل استزلهم حملهم على الزلل وهو استفعل من الزلة وهي الخطيئة. وقيل زل وأزل بمعنى واحد. ثم قيل كرهوا القتال قبل إخلاص التوبة فإنما تولوا لهذا. وهذا على القول الأول. وعلى الثاني بمعصيتهم النبي صلى الله عليه وسلم في تركهم المركز وميلهم إلى الغنيمة. وقال الحسن ما كسبوا قبولهم من إبليس ما وسوس إليهم. وقال الكلبي زين لهم الشيطان أعمالهم. وقيل لم يكن الانهزام معصية لأنهم أرادوا التحصن بالمدينة فيقطع العدو طمعهم فيهم لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. ويجوز أن يقال لم يسمعوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للهول الذي كانوا فيه. ويجوز أن يقال زاد عدد العدو على الضعف لأنهم كانوا 700 والعدو 3000. وعند هذا يجوز الانهزام ولكن الانهزام عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ لا يجوز. ولعلهم توهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم انحاز إلى الجبل أيضا. وأحسنها الأول. وعلى الجملة فإن حمل الأمر على ذنب محقق فقد عفى الله عنه. وإن حمل على انهزام مسوغ فالآية في من أبعد في الهزيمة وزاد على القدر المسوغ. وذكر أبو الليث السمرقندي نصر بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا السراج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن غيلان عن جرير أن عثمان كان بينه أبو بكر عن غيلان نعم أحسن عليكم قال حدثنا أبو بكر عن غيلان عن جرير أن عثمان كان وحط دي مكان دي بقى ماشي عن غيلان بن جرير أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام. فقال له عبد الرحمن بن عوف أتسبني وقد شهدت بدرا ولم تشهد وقد بايعت تحت الشجرة ولم تبايع وقد كنت توليت مع من تولى يوم الجمع يوم يعني يوم أحد. فرد عليه من تولى يوم الجمع يعني يوم أحد أحسن الله عليك. فرد عليه عثمان فقال أما قولك أنا شهدت بدرا ولم تشهد فإني لم أغب عن شيء شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة وكنت معها أمرضها فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لي سهما في سهام المسلمين. وأما بيعة الشجرة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني ربيئة على المشركين بمكة فالربيئة هو الناظر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه على شماله فقال هذه لعثمان. فيمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وشماله خير لي من يميني وشمالي. وأما يوم الجمع فقال الله تعالى ولقد عفى الله عنهم فكنت في من عفى الله عنهم. فخصم عثمان عبد الرحمن قلت هذا المعنى صحيح أيضا عن ابن عمر كما في صحيح البخاري قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود قالوا هؤلاء قريش قال من الشيخ قالوا ابن عمر فأتاه فقال إني سائلك عن شيء أتحدثني قال أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد قال نعم قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها قال نعم قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها قال نعم قال فكبر قال ابن عمر تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه أما فراره يوم أحد فأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد أن الله عز وجل عفى عنه وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان ابن عفان لبعثه مكانه فبعث عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان اذهب بهذا الآن معك قلت ونظير هذه الآية توبة الله على آدم عليه السلام وقوله عليه السلام فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة وذلك أن موسى عليه السلام أراد توبيخ آدم ولومه في إخراج نفسه وذريته من الجنة بسبب أكله من الشجرة فقال له آدم أفتلومني على أمر قدره الله تعالى علي قبل أن أخلق بأربعين سنة تاب علي منه ومن تاب عليه فلا ذنب له ومن لا ذنب له لا يتوجه عليه لوم وكذلك من عفا لا يتوجه عليه لوم وكذلك من عفى الله عنه وإنما كان هذا لإخباره تعالى بذلك وخبره صدق وغيرهما من المذنبين التائبين يرجون رحمته ويخافون عذابه فهم على وجل وخوف ألا تقبل توبتهم وإن قبلت فالخوف أغلب عليهم إذ لا علم لهم بذلك فأعلم أحسن الله عليك يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا نعم سيد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا يعني المنافقين وقالوا لإخوانهم يعني في النفاق أو في النسب في السرايا التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر معونة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فنهي المسلمون أن يقولوا مثل قولهم وقوله إذا ضربوا هو لما مضى أي إذ ضربوا لأن في الكلام معنى الشر من حيث كان الذين بهما غير مؤقت كان الذين مبهما نعم أصلا مبهما غير مؤقت فوقع إذا موقع إذ كما يقع الماضي في الجزاء موضع المستقبل ومعنى ضربوا في الأرض سافروا فيها وساروا لتجارة أو غيرها فماتوا أو كانوا غزاة فقتلوا والغزة جمع منقوص لا يتغير لفظها في رفع وخفض واحدهم غاز كراكع وركع وصائم وصوم ونائم ونوم وشاهد وشهد وغائب وغيب ويجوز في الجمع غزاة مثل قضاة وغزاء بالمد مثل ضراب وصوام وغزاء بالمد مثل ضراب وصوام ويقال غزة جمع الغزاة ويقال جمع الغزاة قال الشاعر كل القوافل والغزي إذا غزوا وروي عن الزهري أنه قرأه غزي غزل غزا بالتخفيف. ما انا ربطها ماشي. والمغزيه المراه التي المرأة التي غزا زوجها وأتان مغزية متأخرة النتاج ثم تنتج. وأغزت الناقة إذا عصر لقاحها. والغزو قصد الشيء والمغزي المقصد. ويقال في النسب إلى الغزو غزوي. قوله تعالى والمغزى المقصد. ويقال في النسب إلى الغزو غزوي. أحسن الله لكم. قوله تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يعني ظنهم وقولهم. واللام متعلقة بقوله قالوا أي ليجعل ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا حسرة أي ندامة في قلوبهم. والحسرة الاهتمام على فائت لم يقدر على بلوغه. قال الشاعر فوا حسرتي لم أقضي منها لبانتي ولم أتمتع بالجوال لبانتي نعم أحسن الله عليك. وقيل هي متعلقة بمحذوف والمعنى لا تكون مثلهم ليجعل الله ذلك القول حسرة في قلوبهم لأنهم ظهر نفاقهم. وقيل المعنى لا تصدقوهم ولا تلتفتوا إليهم فكان ذلك حسرة في قلوبهم. وقيل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يوم القيامة لما هم فيه من الخزي والندامة ولما فيه المسلمون من النعيم والكرامة. وقوله تعالى والله يحيي ويميت أي يقدر على أن يحيي من يخرج إلى القتال ويميت من أقام في أهله. والله بما تعملون بصير قرئ بالياء والتاء. ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيل الله والموت فيه خير من جميع الدنيا. ولئن قتلتم في قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. جواب الجزاء محذوف استغني عنه بجواب القسم في قوله لمغفرة من الله ورحمة. وكان الاستغناء بجواب القسم أولى لأن له صدر الكلام ومعناه ليغفرن لكم. وأهل الحجاز يقولون متم بكسر الميم مثل نمتم من مات يمات مثل خفت يخاف وسفلى من مات يمات من مات يمات مثل خفت يخاف وسفلى مضر يقولون متم بضم الميم مثل صمت من مات يموت كقولك يكون. وقال يقول هذا قول الكوفيين وهو حسن. وقوله لإلى الله تحشرون وعظهم الله بهذا القول أي لا تفروا من القتال ومما أمركم به بل فروا من عقابه وأليم عذابه فإن مردكم إليه لا يملك لكم أحد ضرا ولا نفعا غيره والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما صلة فيها معنى التأكيد أي فبرحمة كقوله عما قليل. فبما نقضهم ميثاقهم جند ما هنالك مهزوم وليست بزائدة على الإطلاق وإنما أطلق عليها سيبوي معنى الزيادة من حيث زال عملها. قال ابن كيسان فبما نكرة في موضع جر بالباء ورحمة بدل منها. ومعنى الآية أنه عليه السلام لما رفق بمن تولى يوم أحد ولم يعنفهم بين الرب تعالى أنه إنما فعل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه. وقيل فبما استفهام والمعنى فبأي رحمة من الله لنت لهم فهو تعجيب وفيه بعد لأنه لو كان كذلك لكان فبما بغير ألف لنت من لان يلين لينا وليانا بالفتح واللفظ الغليظ الجافي فاضطا تفضينا وليانا نعم احسن بالفتح والفظ الغليظ الجافي فظظت تفظ فظاظة وفظاظا فأنت فظ، والأنثى فظة والجمع أفظاظ. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، وأنشد المفضل في المذكر وليس بفظ في الأداني والأولى يؤمون جدواه ولكنه سهل. وفظ على أعدائه يحذرونه فسقوطه حتف ونائله جزر. وقال آخر في المؤنث: أموت من الضر في منزلي وغير يموت من الفضة، ودنيا تجود على الداهلين وهي على ذي النهى. وغلظ القلب عبارة عن تجهم الوجه وقلة الانفعال في الرغائب وقلة الإشفاق والرحمة. ومن ذلك قول الشاعر: يبكى علينا ولا نبكي على أحد، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل. ومعنى: لم فضوا لتفرقوا ففضضتهم فانفضوا، أي فرقتهم فتفرقوا. ومن ذلك قول أبي النجم يصف إبلا: مستعجلات القيد غير جرد، ينقض عنهن الحصى بالصمد، ينفض عنهن. أحسن عليك. وأصل الفض الكسر، ومنه قولهم: لا يفضض الله فاك. والمعنى: يا محمد لولا رفقك لمنعهم الاحتشام والهيبة من القرب منك بعدما كان من توليهم. قوله تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر الأولى. قال العلماء: به ثمان مسائل. الأولى: قال العلماء: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ، وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة. فلما صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر فيما لله عليهم من تبعة أيضا. فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة في الأمور. قال أهل اللغة: الاستشارة مأخوذة من قول العربي: شرت الدابة وشورتها إذا علمت خبرها بجري أو غيره. ويقال للموضع الذي تركض فيه مشوار، وقد يكون من قولهم: شرت العسل واشترته، فهو مشور ومشتار. إذا أخذته من موضعه. قال عدي بن زيد: في سماع يأذن الشيخ له، وحديث مثل ما زي مشاري. الثانية: قال ابن عطية: وحديث مثل ما زي مشاري. الثانية: قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم. قال أعرابي: ما غبنت قط حتى يغبن قومي. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا أفعل شيئا حتى أشاورهم. وقال ابن خويزمنداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش، فيما يتعلق بالحرب ووجوه الناس، فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والوزراء والعمال، فيما يتعلق بمصالح ووجوه الكتاب والوزراء والعمال، فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وكان يقال: ما ندم من استشار. وكان يقال: من أعجب برأيه ضل. الثالثة: قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، يدل على جواز الاجتهاد في الأمور والأخذ بالظنون مع إمكان الوحي، فإن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. واختلف أهل التأويل في هذا المعنى الذي أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاور فيه أصحابه. فقالت طائفة: ذلك في مكايد الحروب وعند لقاء العدو، وتطيما لنفوسهم ورفعا لأقدارهم وتألفا على دينهم، وإن كان الله تعالى قد أغناه عن رأيهم بوحيه. روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي. قال الشافعي هو كقوله والبكر تستأمر تطيبا لقلبها لا أنه واجب. وقال مقاتل وقتادة والربيع كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم، فأمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يشاورهم في الأمر، فإذا أن يشاورهم في الأمر فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم وأطيب لنفوسهم، فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم. وقال آخرون ذلك فيما لم يأته فيه وحي. روي ذلك عن الحسن البصري والضحاك قال ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل، ولتقتدي به أمته من بعده. وفي قراءة ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر، ولقد أحسن القائل شاور صديقك في الخفي المشكل واقبل نصيحة ناصح متفضل. فالله قد أوصى بذلك نبيه في قوله شاورهم فتوكل. الرابعة جاء في الله قد أوصى بذلك نبيه في قوله شاورهم وتوكل. الرابعة جاء في مصنف أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. قال العلماء وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالما دينا، وقلما يكون ذلك إلا في عاقل. قال الحسن ما كمل دين امرئ ما لم يكمل عقله. فإذا استشير من هذا صفته واجتهد في الصلاح وبذل جهده فوقعت الإشارة خطأ فلا غرامة عليه. قاله الخطابي وغيره. الخامسة وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربا وادا في المستشير. قال شاور صديقك في الخفي المشكل وقد تقدم. وقال آخر وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه في أبيات والشورى بركة. وقال عليه السلام ما ندم من استشار ولا خاب من استخار. وروى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وروى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله نعم ما شقي قط عبد بمشورة وما سعد باستغناء رأي. وروى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه نعم وقال بعضهم شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما وقع عليه غاليا وأنت تأخذه مجانا. وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة وهي أعظم النوازل شورى. قال البخاري وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. وقال سفيان الثوري ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله تعالى. وقال الحسن والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما بحضرتهم أحسن الله. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد فأدخلوه في مشورتهم إلا خير لهم. السادسة والشورى مبنية على اختلاف الآراء والمستشير ينظر في ذلك الخلاف وينظر أقربها قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكنه، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه، إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب. وبهذا أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية. السابعة قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. قال قتادة أمر الله تعالى نبيه إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله لا على مشورتهم. والعزم هو الأمر المروي هو الأمر المروى المنقح وليس ركوب الرأي دون روية عزما إلا على مقطع المشيحين من فتاك العرب كما قال إذا هم ألقى إذا هم بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبه ولم يستشر في رأيه غير نفسه ولم يرضى إلا قائم السيف صاحبا. وقال النقاش العزم والحزم واحد والحاء مبدلة من العين. وقال النقاش لا أكمل شوية عبد الله. هذا خطأ والحزم جودة النظر في الأمر وتنقيحه والحذر من الخطأ فيه والعزم قصد الإمضاء. والله تعالى يقول وشاورهم في الأمر فإذا عزمت. فالمشاورة وما كان في معناه هو الحزم والعرب تقول قد أحزم لو أعزم. وقرأ جعفر الصادق وجابر بن زيد فإذا عزمت بضم التاء نسب العزم إلى نفسه سبحانه إذ هو بهدايته وتوفيقه كما قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ومعنى الكلام أي عزمت لك ووفقتك وأرشدتك فتوكل على الله والباقون بفتح التاء. قال المهلب وامتثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أمر ربه فقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله. أي ليس ينبغي له إذا عزم أن ينصرف لأنه نقض للتوكل الذي شرطه الله عز وجل مع العزيمة. فلبسه لأمته صلى الله عليه وسلم حيث أشار عليه الخروج يوم أحد من أكرمه الله بالشهادة فيه وهم صلحاء المؤمنين ممن كان فاتته بدر يا رسول الله اخرج بنا إلى عدونا دال على العزيمة. وكان صلى الله عليه وسلم أشار بالقعود وذلك وكذلك عبد الله بن أبي أشار بذلك وقال أقم يا رسول الله ولا تخرج إليهم بالناس فإنهم أقاموا بشر مجلس وإن جاءوا إلى المدينة قتلناهم في الأفنية وأفواه السكك ورماهم النساء والصبيان بالحجرة من الأعصام. فوالله ما حاربنا قط عدو في هذه المدينة إلا غلبناه ولا خرجنا منها إلا إلى عدو إلا غلبنا. وأبى هذا الرأي الذي ذكرنا وشجعوا الناس ودعوا إلى الحرب. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ودخل إثر صلاته بيته ولبس سلاحه فندم أولئك القوم وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج عليهم في سلاحه قالوا يا رسول الله أقم إن شئت فإنا لا نريد أن نكرهك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للنبي أن يلبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل. الثامنة قوله تعالى فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. التوكل الاعتماد على الله مع إظهار العجز والاسم التكلان قال منه اتكلت عليه في أمري. وأصله اتكلت قلبت الواو يا أن لانكسار ما قبلها ثم أبدلت منها التاء وإضغمت في تاء الافتعال ويقال وكلته بأمري توكيلا والاسم الوكالة بكسر الواو وفتحها والوكالة. واختلف العلماء في التوكل فقالت طائفة من المتصوفة لا يستحقه إلا من لم يخالف قلبه خوف غير الله من سبع أو غيره وحتى يترك السعي في طلب الرزق لضمان الله. قال عام وقال عامة الفقهاء ما تقدم ذكره عند قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وهو الصحيح كما بينا. وقد خاف موسى وهارون بإخبار الله تعالى عنهما في قوله لا تخافا وقال فأوجس في نفسه كيف موسى قلنا لا تخف. وأخبر عن إبراهيم بقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منه خيفة قالوا لا تخف. فإذا كان الخليل وموسى الكليم قد خافا وحسبك بهما فغيرهما أولى. وسيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.